الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، صفات. وقلنا متانة الديانة هي أول شيء، ولذلك قدموا أمر الدين على المحاباة، يقدمون أمر الدين على المحاباة. تكلمنا على بعض الأمثلة في المجرحين لإخوانهم والمجرحين لآبائهم ولأبنائهم، أيضا المجرحين أو المجرحون لأختانهم، ومجرحون أيضا لأصدقائهم ولبعض أقاربهم. هي أمثلة نضربها لتعلم أن هذا الأمر دين. وذلك سعيد المسيب قال: ما ترك لي من صديق وما أفنى منكر. قال المجرحون لأختانهم، منهم هؤلاء الإمام العلم شعبة بن حجاج، قال ذهب في الميزان في ترجمة هشام بن حسان: ثقة إمام كبير الشأن. قال ابن عدي: حدثنا أحمد بن محمد بن شبيب، حدثنا أحمد بن أسد، حدثنا شعيب بن حرب، سمعت شعبة يقول: لو حبيت أحدا لحبيت هشام بن حسان، كان ختني. سبحان الله. ولم يكن يحفظ مع هشام بن حسان، حقا حافظ، لكن سبحان الله، شو انظر، هذا أيضا من أجل نصرة الدين. وقال ابن آدم: حدثنا أبو شهاب قال لي شعبة: عليك بحجاج. يقصد بحجاج هنا ابن أرطاة. حجاج ابن أرطاة شوف ضعيف، يعني هشام بن حسان فين وحجاج ابن أرطاة فين؟ عليك بحجاج ومحمد بن إسحاق فإنهما حافظان، واكتم علي عند البصريين في خالد وهشام. قلت: هذا قول مطروح، وليس شعبة بمعصوم من الخطأ، بل خطأ وخطأ وخطأ. حجاج أصلا ضعيف ومدلس، ومحمد إسحاق يعني ليس بالمستوى الذي يصل به لهشام بن حسان وخالد بن مهران أبدا أبدا، أبو المنازل. وشوف شوف الذهبي قال: وهذه زلة من عالم، فإن خالد الحزام وهشام بن حسان ثقتان ثبتان. والله. والآخران فالجمعة أنه لا يحتج بهما، يعني هو قلب الأمر، قلب الأمر. ويقول إن هشام هو ختنه، ومع ذلك قد ضعفه، لكن الحق أن نقول بأنه لم يصب في تضعيفه. وحماد بن سلمة قال عنه الذهبي في الميزان في ترجمة يوسف بن عبدة، قال: يوسف بن عبدة كان ختن حماد بن سلمة. يوسف بن عبدة كان ختن حماد بن سلمة. قال الأصمعي: رآني حماد بن سلمة عند يوسف بن عبدة فقال: ما هذه الروضة التي وقعت عليها؟ قال العقيلي: له مناكير عن حميد وثابت. فحماد قال عنه ذلك. وموسى بن إسماعيل المنقري: حدثنا يوسف بن عبدة عن ثابت عن أنس أنه أوصى إذا مات أن يوضع في فمه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، تبرك. فحدثت به حماد بن سلمة فأنكر وحرك رأسه وقال: إذا أتى هؤلاء الشيوخ عن ثابت بشيء فاتهمهم. فحماد بن سلمة تعلمون أنه أثبت الناس في ثابت. الشاهد أنه تكلم في ختنه. والمجرحون هنا لبعض أقاربهم. أبو عروبة الحراني قال الذهبي في الميزان في ترجمة الحسين ابن أبي السري العسقلاني، قال أبو عروبة الحراني: هو خال أمي وهو كذاب. يعني هو خاله، قال وهو كذاب. ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة قد نقل تضعيف عمه عن يحيى بن معين، قال ذلك في الميزان في ترجمة القاسم بن محمد بن أبي شيبة، قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سألت يحيى عن عمي القاسم فقال لي: عمك ضعيف يا ابن أخي. وهناك أيضا من ضعف الأصدقاء وذوي الفضل وأهل الخير، وهذا يمكن أن لا يسمع ومع ذلك ضعفه ديانة. وهذا الإنصاف، والإنصاف عزيز، نظر ببعض الأمثلة فيه ثم نقف عنده. أيوب بن أبي تميم السختياني قال من مسلم في مقدمة صحيح حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب إن لي جارا ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على ثمرتين ما رأيت شهادته جيد. الله أكبر. وهو جاره وهو بيقول له ما له من الفضل، قال ولو شهد عندي على ثمرتين ما رأيت شهادته جائزة. والخطيب في كتاب الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع قال حماد زيد قال سمعت أيوب يقول إن لي لجارا بالبصرة ما أكاد أقدم عليه بالبصرة ما أكاد أقدم عليه بالبصرة أحدا، لو شهد عندي على فلسين أو ثمرتين لم أجز شهادته. وفي الذهب أيضا في الميزان تكلم عن يحيى بن معين في ترجمة يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي الحراني روى عن زوج أمه الأوزاعي وعن عبد الله بن الدورقي قال قادم يحيى بن معين حران فطمع البابلتي أن يحييه أن يحييه فوجه إليه بمئة دينار وطعام طيب فرد الذهب وقبل الطعام. فقيل ليحيى يوما ما تقول في البابلتي؟ قال والله إن صلته حسنة وإن طعامه طيب إلا أنه والله لم يسمع من الأوزاعي شيئا. الله أكبر. لا المال أثر ولا الطعام أثر. قال إن صلته لحسنة وإن طعامه لطيب إلا أنه والله لم يسمع من الأوزاعي شيئا. ومسلم بن القاسم قال ابن حجر في رسالة الميزان في ترجمة العباس بن محبوب بن محبوب المعروف بابن شاصونة قال مسلم بن القاسم ضعيف الحديث لا يكتب حديثه وكان لي صديقا صديقه لكن قال بذلك. ما في محباة، ما في ما في عين المحب يقولون بالصدق من أجل نصرة من أجل نصرة الدين. يبقى لنا بعض الأمثلة نرجعها إن شاء الله للدرس القادم ونختم الباب في هذه الأمثلة. نعم، نرجع إلى تأصيل الكلام على مسائل التنكيل. هو بس يبقى الترجمة الترجمة لأبي علي الأهوازي المقرئ بأن الذهبي نقل تكذيبه عن جماعة تكذيبه عن جماعة من العلماء في الحديث وفي القراءات، ثم قال لو حبيت أحدا لحبيت أبا علي لما كان علو روايتي في القراءات عنه. سبحان ربي العظيم، يعني حتى لو كان شيخا له. ومن نزاهة علماء الجرح والتعديل لهم كانوا لا يقبلون شفاعة إخوانهم للسكوت عمن يرجون يرون جرحا وكيف يرتدون تلك الوساطة وهم يعلمون أن هذا طعن في دينهم. ومنهم من جرح أبناءه وأباءه وإخوانه. نعم، قال ابن أبي حاتم أخبرنا صالح بن أحمد أخبرنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا حماد بن زيد قال كلمنا شعبة أنا وعباد بن عباد وجرير بن حازم في رجل قلنا لو كففت عنه، قال فكأنه لانا وأجابنا. قال فذهبت يوما أريد الجمعة فإذا شعبة من المديني من خلفي فقال ذاك الذي قلتم لي فيه لا أراه يسعني ورجع. قال ذلك في ميزان ترجمة أبان بن أبي عياش البصري قال أحمد قال عباد بن عباد أتيت شعبة أنا وحماد بن زيد فكلمناه في أن يمسك عن أبان بن أبي عياش، قال فلقيهم بعد ذلك فقال ما أراني يسعني السكوت عنه. سبحان الله. وأيضا كلماه في خالد الحزاء لكنه تراجع عن خالد الحزاء، وخالد طبعا خالد بن مهران أنت تعلم أن خالد كان ثقة ثبتا. وقال عبد الله بن أحمد بن شبوية سمعت أبا رجاء يقول قال حماد بن زيد كلمنا شعبة في أن يكف عن أبان بن أبي عياش لسنه، قال كلمنا شعبة في أن يكف عن أبان بن أبي عياش لسنه وأهل بيته فضمن أن يفعل. ثم اجتمعنا في جنازة فنادى من بعيد يا أبا إسماعيل إني قد رجعت عن ذلك لا يحل الكف عنه لأن الأمر دين. وقال حسن بن الفرج عن سليمان بن سليمان عن حماد بن زيد قال جاءني أبان بن أبي عياش فقال أحب أن أحب أن تكلم شعبة أن يكف عني، قال فكلمته فكف عنه أياما فأتاني في الليل فقال إني لا يحل الكف، إني لا يحل لي الكف عنه، فإنه يكذب على رسول الله، يعني يخطئ على رسول الله، يكذب يعني يخطئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال أيضا في ترجمة الحسن بن عمارة الكوفي، قال أبو داود الطيالسي، قال شعبة: ألا تعجبون من جرير بن حازم هذا المجنون ومن حماد بن زيد؟ أتياني يسألان أن أكف عن ذكر الحسن بن عمارة؟ لا والله لا أكف. يا سبحان الله، سبحان ربي العظيم. إذن يبقى لنا الكلام على كبير الهيبة والمكانة. أيضا نال منه علماء جرح التعديل ديانة، ديانة لا تشفيا ولا غير ذلك، ديانة من أجل الحفاظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.